السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار، الحلقة الأخيرة في موضوع صفات المرأة الصالحة. فصلنا في الحلقات الماضية تفصيلا طويلا في الصفات التي ينبغي أن يبحث عنها الخاطف في المخطوبة، وها نحن بفضل الله عز وجل وصلنا إلى المحطة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع، لنبدأ من اللقاء القادم إن شاء الله تعالى ونقول للأخت كيف تختارين الزوج الصالح إن شاء الله تعالى، وما هي الصفات التي تؤهل هذا الخاطب أن يكون زوجا لك في المستقبل إن شاء الله تعالى. تعالوا نقول إخواني إن من الصفات المستحبة في المرأة المتقدم لخطبتها أن تكون ممن يطلب العلم الشرعي، وذلك لشرف العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إحنا بنقول المرأة ليه عاوزين أخت تطلب العلم الشرعي؟ ده في فوائد عظيمة جدا، بس نقول الحديث ده الأول وبعدين نرجع نتكلم عن الفوائد إن شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث، المرأة لما تطلب العلم الشرعي، وأنا بقول للشاب ابحث عن امرأة تتعلم العلوم الشرعية، ده يعود عليها وعليك وعلى الأولاد وعلى الأمة المسلمة بالخير. إزاي الكلام ده؟ هنقول لا يعود على الأخت المسلمة بسبب طلب العلم الشرعي أنها ستعرف حق ربها عليها، ستعرف حق الله عز وجل عليها، وطالما أنها عرفت حق الله عز وجل عليها ستزداد حبا لربها بطاعتها، وطالما أنها ازدادت حبا لربها وأطاعت ربها عز وجل، الأمر ده يدخل إلى قلب الزوج فيرى نورا في وجه زوجته بسبب الطاعة، حس بطمأنينة وانشراح صدر وإقبال عليها، لأن المرأة إذا أطاعت ربها عز وجل الكلام ده يجدد العلاقة الطيبة المباركة في علاقتها بزوجها. زوجي يحس أن في امرأة دينة تقية، عندها خلق، عندها أمانة، صاحبة دين، تكرم الأضياف، تكرم أهلها، تعاشر بالمعروف، تربي الأولاد تربية صحيحة. عشان كده بنقول للأخت الصالحة: يا أختي ابحثي عن أي معهد من معاهد العلوم الشرعية وتعلم العلم الشرعي. فبنقول للأخ المسلم: اختر أخت صالحة دينة بتتعلم في معاهد العلوم الشرعية. عايزين الأخت نقول للأخت: يا أختي انت لما تتعلم العلم الشرعي هتعرفي حق زوجك عليكي، ستعلمين حق الزوج عليك، وهذا سيقلل من المشكلات الموجودة في البيوت، منها أن الزوج لما يقول له زوجتي يا بنتي افعلي أو لا تفعلي قد تغضب وقد تتزمر وتقول له: لا ده ليا كلمة، ده ما تفكرش كلمتك، أنت الوحيد اللي هتمشي وأنا كلمتي مش ماشية. يا بنتي لو أنك تعلمت العلم الشرعي يا أختاه ستعلمين علم اليقين أن للزوج حقا عليك، وواجب عليك لازم تعملي مع الزوج، ولا بد أن تطيع أمر الزوج. طيب لما تتعلم العلم الشرعي هتعرفي كذلك كيف تربين أولادك تربية صحيحة، هتتعرفي وتعرفي إزاي تربي أولادك تربية صحيحة ترضي الله عز وجل وتنفع الإسلام والمسلمين. أربعة، يسهل على المرأة التي تقرأ والتي تسمع كثيرا وتتعلم العلوم الشرعية، يسهل عليها وجود الحلول الشرعية للمشكلات الأسرية. يوم أن يقع قدامها مشكلة بينها وبين زوجها تبدأ تضع مجموعة من المقترحات لحل المشكلة. الكلام ده تعرفه ازاي؟ بطلب العلم الشرعي وكثرة القراءة، إلى غير ذلك من الفوائد. يبقى أنا عايز أقول للأخ المسلم ابحث الأخ الطيب الشاب الصالح ابحث عن امرأة تتعلم العلوم الشرعية من أجل أنها تعرف ربها، فإذا ما عرفت ربها عز وجل أحبته، وإذا ما أحبت ربها عز وجل أثر ذلك في علاقتها بربها علاقة طيبة، مما يؤدي إلى أن الزوج يفرح ويسعد بها على أنها امرأة صالحة دايم. الأمر الآخر أن أنت هتعرفي يا أختي حق جوزك عليكي، فهتتعاملي معاه معاملة على أنه السيد وعلى أنه المربي لك وعلى أنه الراعي وعلى أنه الرئيس وعلى أنه القائم على شؤونك، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. هتعرف إزاي تربي أولادي تربية صالحة، هتعرف إزاي تتعاملي مع المجتمع المسلم، هتعرف إزاي تقللي من المشاكل الموجودة في البيوت الأسرية، هتعرف إزاي تضع الحلول العملية لأي مشكلة تواجهك في حياتك، إلى غير ذلك من هذه الفوائد. وأنا لي في هذه النقطة عدة نصائح لأخواتي، هذه النصائح التي ألخصها من المشكلات التي عرضت علي، تبقى مشكلة بين داعية وبين زوجتي، أو مشكلة بين طالب علم وبين زوجته اللي بتتعلم العلوم الشرعية. فلذلك ينبغي ينبغي ينبغي للأخوات يحرصوا على هذه الفوائد اللي أنا هقولها في هذه الليلة. من هذه الفوائد أو النصائح: إياك أن تعتقدي أن بطلبك للعلم الشرعي أو التخصصات التجريبية، إن أنت ربنا أكرمك بصيدلة أو بطب أو بهندسة، إياك أن تعتقدي أنك أعلى رتبة من زوجك فتتعالي عليه: ده أنا خريجة طب، ده أنا خريجة اقتصاد علوم سياسية، ده أنا خريجة هندسة، ده أنا خريجة حاسب آلي، ده أنا معايا ماجستير، ده أنا معايا دكتوراه. على كل حال الزوج هو القوام عليك، لازم تعرفي كده. فإياك أن تعتقدي بأنك أعلى رتبة منه، ده كلام ربنا في القرآن يا بنتي يا أختي: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فده فهم مغلوط لما تعتقد أنك أعلى رتبة من الزوج. طيب، اتنين من النصائح: إن رزقك الله عز وجل العلم النافع فابحثي عن العمل الصالح، مش العلم بس، العلم يطبق ويترجم إلى عمل. وإياك أن تتعالمي على الزوج أو تخاطب الزوج على أنك معلمة وهو تلميذ، لن يقبل منك ولو طلعت الشمس من مغربها. إياك وطريقة النصح المباشر مع الزوج. أختاه ما تنصحش زوجك نصح مباشر: زوجك قاعد جنبك كسل يقوم يصلي، هو أنت مش سامع العصر؟ مش هيقولك أنت مالك أنت، هذه علاقة بينه وبين ربنا، مش مصلي. فعشان كده بقول لحضرتك: زوجي حبيبي أنا أقوم أتوضى عشان اصلي العصر. ده الاسلوب غير مباشر. عشان كده بقول لحضرتك: اياك وطريقه النصح المباشر للزوج: تحايلي، توددي، تزيني، اخفضي صوتك، استشيري زوجك في اي امر من امورك. عشان بحس دايما انه له القوامه وانه اعلى رتبه منك، هكذا تستقيم لك الحياه. ولكن رجل مقابل رجل يستحيل تعيش عيشة طيبة، وكسرها طلاقها. إذا أرادت المرأة أن تصل إلى قلب زوجها فعليك بالزينة والدلال وخفض الصوت وحسن وخفض الجناح ورقة الكلام والتنعم في معاملة الزوج. أما الخشونة، رجل مقابل رجل سيكسرك، وكسر الزوجة طلاقها. طيب، اثني على زوجك ثناء حسن في أنه سمح لك أن تذهبي إلى معهد العلوم الشرعي، اشكري على ذلك، قولي له: حبيب قلبي، يعني جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، شكر الله لك أنك تتيح لي الفرصة أن أذهب إلى معاهد العلوم الشرعية أو أنني أبلغ دعوة الله عز وجل. اهتمي بمكتب بيتك كما أنك تهتمين بالكنس والطبخ والفراش والفرشة والبتاع والأدوات والكلام ده، اهتمي كذلك يا أختي بالمكتبة المقروءة والمسموعة الموجودة في بيتك. احذري من انشغالك بالعلم الشرعي، ودي نقطة خطورة جدا، إياك أن تنشغلي بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل عن حق الزوج وعن حق الأولاد، عن حق الزوج وعن حق الأولاد. هذا الأمر يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، لابد من الموازنة. رتبي وقتك يا أختاه، لابد من حرصك على طاعة الزوج، لابد من حرصك على أداء الحقوق. لازم يا أختي يا طيبة يا مباركة، اوعي العلم الشرعي يشغلك عن حق الزوج وعن حق الأولاد. طيب، إياك أن تتمنعي من الزوج بحجة أنك مريضة. إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، إن أردت الخروج إلى مجلس علم أو تبليغ دعوة أو حضور مجلس وعظ ومنعك الزوج في الحال، أنت لابسة هدومك، لابسة ملابسك، سابك الزوج تلبسي وقعد يضحك معاك يتودد إليك ويدعالك وأنت لسه خارجة من الباب، قال لك لو سمحت يا أم إبراهيم، لو سمحت يا أم سعيد، لو سمحت يا أم بلال، لو سمحت يا أم هاجر، لو سمحت يا أم سندس، لو سمحت يا أم ولاء، اقعدي ما تروحيش النهاردة مجلس العلم. وشه اتغير، لعله يعلمك الطاعة. ممكن يكون بيعاقبك، حصل موقف مفاجئ منك لم تنتبهي، سببت له حرج، سببت له أذى، فبدأ يعاقبك. أو لعلك قصرت في واجب في البيت أو نحو الأولاد، فلذلك إن حدث تبسمي واضحكي في وش زوجك وقولي له كلامك مطاع، ولا تناقشي ولا تجادلي، وامتص الغضب اللي عنده واهداي. قد يكون بعد ربع ساعة يقول لك الحق المعهد، أو يقول لك هتروح من الأسبوع القادم، وسيبيه لما يروق خالص وتناقشي معه بأدب. تحرمني من العلم الشرعي، حرام عليك يا راجل، أنا كنت جاهلة، ده أنا أفضل منك، ده أنا برب العيال، كل ده مش هينفعك، اهدئي وتريثي. أكثري من مدح الزوج والثناء عليه بأن أعانك على طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله، واجتهدي في تطبيق ما تقرئين وما تسمعين على قدر استطاعتك. لما تعملي حاجة جديدة وجوزك يقول لك جزاك الله خير، قول له حبيب قلبي والله ما تعلمت هذا إلا في معهد العلوم الشرعي، ما تعلمت هذا إلا من صويحباتي، ربنا يرضى عنهن جميعا. طيب، نصيحة غالية جدا، قومي بتدريس الحياة الأسرية لبناتك وأولادك بعد سن المراهقة، بعد سن المراهقة مباشرة، لتتعلم البنت وتعلم الفتى تحمل المسؤولية الأسرية، وهنا تقل المشاكل، وليكون هذا البيت لبنة في بناء مجد الأمة المسلمة. ولذلك أطالب كثيرا في أي اجتماعات بعودة مع أخواننا، ولا في وكتبت ذلك في بعض كتبي، إن مادة الحياة الأسرية والتربية الأسرية تدرس من الصف من سن البلوغ، سواء للأولاد أو للبنات في المدارس، تبقى مادة زي الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة. ممكن يبقى بارع في الطب والهندسة وفشل في حياته الزوجية، وهي كذلك والمصائب. ولذلك وصلت حالات الطلاق عندنا في مصر للبنات 9 مليون امرأة مطلقة في جهل فظيع، أو الله العظيم بالحقوق الأسرية، جهل فظيع بحق الزوجة، بحق الزوجة، كيفية حل مشكلات، كيفية التواصل، إزاي نحل مشكلة، الكلام ده قليل من الناس من يعرفه. ولذلك بقول لأخت الصالحة الدينة الداعية إلى الله أو طالبة العلم تجلس في مجالس وعظ أو في معاهد العلوم الشرعية، دخلوا المادة دي في المعاهد الشرعية، درسوها مادة التربية الأسرية، وفي المدارس وفي الجامعات تبدأ المادة دي تدرس للأولاد وللبنات من سن المراهقة، عشان نقلل من هذه المشكلات. أقسم بالله العظيم، الدورات التدريبية التي عقدت دورات أسرية في ماليزيا عن حل المشكلات الأسرية، تقريبا 50% من المشكلات اللي كانت موجودة في المحاكم حلت عن طريق الجمعيات الإصلاحية الخيرية، وعن طريق الناس اللي كان عنده مشاكل بينه وبين زوجته، راحوا حضروا دورة أسقطوا القضية اللي في المحكمة وحلوا المشكلة فيما بينهما عن طريق الوسطاء وعن طريق أهل الخير. عشان كده بقول الدورات العلمية مهمة جدا، وكذلك تدريس المادة الأسرية أو المادة هذه المواد التربوية خاصة من سن مراهقة مهمة جدا جدا للأولاد والبنات. طيب، أنا بقول لكل أخت مسلمة، ابدأي اقعدي مع أولادك من أول سن مراهقة، لو كل يوم نصف ساعة بس تقرأي على الأولاد كتاب من كتب الزواج. إخواننا كانوا بيسألوني عن كتاب أجمل خطوبة، خلاص إن شاء الله تعالى ادعوا لي قريبا أن أنتهي من كتابة الكتاب، وإن شاء الله تعالى يطبع وثم نعلن عنه بإذن الله. أنا عاوز أقول لإخواننا وأحبابنا، يا إخواني يا أحبابي، يا أبي يا أمي يا أختي يا أخويا، يا ناس طيبين ابدأوا درسوا الأولادكم الحياة الأسرية من سن المراهقة. الأخوات الداعيات إلى الله وطلبة العلم وطلاب العلم والأخوات الطالبات العلم ابدأوا درسوا الكلام ده للناس في المساجد، ودرسوه في دورات في المعاهد الشرعية، ودرسوه كذلك في مجالس الوعظ اللي بتقعدوا فيها. الكلام ده ينبغي أن يعني يبقى بنوع من التوسع شوي. آخر حاجة الأولى نصيحتي لأخواتي الداعيات إلى الله، اثني على الزوج دائما وأبدا أن سمح لك بالذهاب إلى هذه المعاهد الشرعية. يبقى عايزين نقول للأخ المسلم ابحث عن امرأة تطلب العلم الشرعي وتحمل شيء من القرآن كما بينا ذلك بنوع من التفصيل، وكد نصائح سريعة كده للأخوات الصالحات. طيب، كذلك من الصفات المطلوبة في المرأة أن يألفها وتألفه. حصول الألفة بين الزوج والزوجة، بين الخطب والمخطوبة، لا يأتي إلا بالنظر، يعني بنظر الرجل إلى المرأة. ولذلك كان النظر إلى المرأة أصله ما ينفعش، حرام شرعا، ممنوع. وكذلك نظر المرأة إلى الرجل كذلك ممنوع إلا في حالات الضرورة، ولكن أبيح النظر إلى المخطوبة. ليه؟ من أجل أن يحدث بينهما التآلف، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. من ضمن الأخطاء التي تحدث، وأنا بقول لأي خطيب أما تيجي تذهب إلى خطبة امرأة اذهب أنت أولا وحدك، خدش معاك جيش وانت رايح، أمك وإخواتك البنات وخالاتك وحفلة كده كبيرة كده، اذهب أنت أولا. ليه؟ اللي تشوفه بعينك مش زي اللي تشوفه والدتك، مش زي اللي تشوفه أختك، مش زي اللي بتشوف الخطبة. أنت ممكن تكلم أخت تشوفي لي واحدة من الأخوات أتزوج، فتقول لك الله أكبر عندي بنت ما شاء الله أخلاق وأدب وجمال. تيجي تبص على الجمال عندك 20% وهي عندها 100%، ايه اللي خلاك تنظر الكلام ده يقع في قلبك؟ ما شفتش في تآلف. فلذلك انت المفترض انت اللي تبص، انت اللي تشوف. رايك ايه يا اما؟ رايك ايه يا امي؟ رايك ايه يا رايك ايه يا دادي؟ يا عم انت قول لي انت رايك انت ايه. كم من اخ ابوه قال له يا ابني خد بنت عمك، خد بنت خالك، ومع طيبه ودينه وذات اخلاق، بس ما حسش بتآلف وتزوجها ثم طلقها. شكرا. بقولك النظر لك أنت، أنت اللي تبص تشوفها. الناس صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر انظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان تدوم المودة والحب والعشرة بينه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فإنه إذا شاهد حسنها وجمالها كان ذلك أدعى إلى حصول الحب وإلى حصول المحبة والألفة بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه فوائد تأملها جيدا. دي من ضمن الأخطاء التي تحدث في فترة الخطوبة، إن الأم هي التي تنظر مش عجباني، هي عجبك أنت وإنت اللي شفتها وإنت اللي قلبك ألفها، وهي خلاص صار في نوع من المودة والسكن والرحمة، حسيت بانجذاب نحوها. فلذلك انظر بعينك أنت لا بعين أمك ولا بعين أختك ولا بعين الخطب. طيب، كذلك من صفات المرأة المتقدم لخطبتها يستحب أن تكون خفيفة المهر. المهر اللي هو الصداق، اللي هو العطية، اللي هو النحل، اللي هو الفريضة، ده كل جاء من أسماء المهر. المهر ده حق واجب للمرأة على الزوج، سواء بقى بيدفع المهر ده مقدم، بيدفعه مؤخر، بيدفعه النصف والنصف حسب ما بيتفق الزوج والزوج أو مع ولي الزوج. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، إلى غير ذلك من الآية. في الحديث، في حديث عبد الرحمن بن عوف قال رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بشاشة العرس، يعني لابس خاتم جديد ولابس ساعة جديدة ولابس قميص جميل وحاطط كريم مش عارف ايه او حاطط زيت زيتون، وما شاء الله لا قوه الا بالله، ريحته طيبة، ودي طبيعة المسلم يبقى كده. بس الإنسان يكون متزوج جديد تظهر عليه بشاشة العرس، تلتها بدأ ما شاء الله كده ايه، بدأ يعني الدنيا تظهر عليه شوية، والحمد لله رب العالمين. فالسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول رضي الله عنه وارضاه يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقال ما الحلاوة دي والجمال ده؟ فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال كم أصدقتها؟ اديتها مهر قد إيه؟ اديتها صدق قد إيه؟ قال زينة نوات من ذهب. أخذ أهل العلم من ذلك أن من حق المرأة على زوجها المهر. والأحاديث في ذلك كثيرة. هنقل بس كلام الإمام الخطوب رحمه الله تعالى، قال: والإجماع على وجوب الصداق، والإجماع على وجوب الصداق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النكاح أيسره، وتدبر الجاي ده، خير الصداق أيسره. تدبر الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، من يمن يعني من بركة المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، فاختر امرأة مباركة يخفف عليك في المهر. فاصل سريع جدا ثم نعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. أخواني وأحبابي، السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لسه بنستكمل بقية الصفات. من صفات الزوجة كذلك التي ينبغي أن يقترن بها الإنسان أو المخطوبة ألا تكون من أسرة قد عرفت بالتبذير والإسراف. ليه؟ هتخرب بيتك، لن تدبر. ومن صفات المرأة الصالحة التدبير، مراعاة ما بيد الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ليه؟ لصفته: أحنه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، تحافظ على مال زوجها. ولما سئل أي نساء خير، قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه لا في مال ولا في عرض. فكذلك الحال، ينبغي للخاطب أن يختار امرأة أو المخطوبة من بيت لا يعرف بالتبذير والإسراف، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: الذين إذا أنفقوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الاعتدال، لا بنقول لا بخل ولا إسراف وتبذير، الاعتدال، الاعتدال يا إخواني يا أحباب. طيب، إحنا الشاب الصالح التقي يقول لي: وكيف أعرف بأن هذه المرأة مسرفة مدبرة وأنا لسه لما جوزناش؟ كيف أعرف ذلك؟ أسألك، كيف عرفت بأن المرأة ولود؟ عرفت ذلك بالنظر إليها وجهها وكفها، وعرفت ذلك بالنظر إلى أحوال أمها وخالاتها وعماتها وأخواتها، وعرفت ذلك مسألة الكشف الطبي عندها أمراض ولا لا، عرفت ذلك. كذلك الحال برضو، الأسرة تشتهر وتعرف عند الناس، هذه أسرة مقتصدة مدبرة مسرفة مبذرة، أسرة متكبرة مغرورة، أسرة متواضعة عندها رحمة. الأخلاق مما يشتهر ويعرف عند الناس. ولذلك الشاعر قال إيه؟ قال: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره، فإن شئت أن تختر لنفسك حرة عليك ببيت الجود خذ من خياره، وإياك والبيت الدنيء فربما تعار بطول في الزمان بعاره، ففيهن من تأتي الفتى وهو معسر فيصبح كل الخير في وص داره، وفيهن من تأتيه وهو ميسر فيصبح لا يملك عليق حماره، وفيهن من لا بيد الله عرضها إذا غاب عنها الشخص طلت لجاره. فاختر امرأة صالحة دينة تقية، الأسرة التي نشأت فيها لا تعرف بالإسراف ولا بالتبذير، ويعرف ذلك. وهذا مما يشتهر عند الناس، إن دي أسرة مبذرة، أسرة متواضعة، أسرة لو سألت الأقارب وسألت الجيران وسألت الأصحاب وسألت الناس اللي ساكنين حواليهم وسألت الناس، ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، كذلك من صفاتها اللي انت تبحث عنها أن تكون ممن تشكر نعمة الله عز وجل، فتشكر صنيع زوجها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نحن في زمان قل فيه الوفاء، نحن في زمان قل فيه الوفاء، وكثير من النسوة لا تشكر لزوجها إذا أزدى إليها معروفا أو كان حسن العشرة معه. تقول له: ما ده واجب عليك غصب عنك، لازم تعمل كده. أعوذ بالله، وإن كان ذلك واجبا عليها، أين اللفظ الحسن؟ أين الكلام الطيب؟ أين الرقة؟ أين المعاملة بالرفق؟ أين أنت تمسحي عن زوجك تعب اليوم ونصب اليوم؟ وكذلك العكس من الزوج مع الزوجة. ولكن عايزين نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ده بيدل على عظم شكر المرأة لزوجها، لازم تشكر لزوجها صنيعه. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنسوة كما في حديث أسماء ابنة يزيد الأنصارية إياكن وكفر المنعمين. فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها، أي من أبويها في بيت أبوها يعني، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر، مش تكفر كفر بالله، تكفر النعمة يعني، فتقول ما رأيت منك خيرا قط. دي طبيعة المرأة كده، المرأة إذا غارت لا تعلم أعلى الجبل من أسفله، وإذا غضبت تنسى لك أي معروف عملته معه أو أي إكرام أكرمت لها أو لأهلها. فلذلك أول ما يحدث منها ذلك اضحك وابتسم واسكت وامتص وشد شوية واهدى شوية وذكرها بالله، وبعدين قول صدق رسول الله. مش ده كلام سيدنا النبي؟ واحدة لو غضبت الغضبة تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، ده طبيعي. فلذلك ينبغي الصبر عليه. ثم ينبغي أن تتذكر المرأة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. حبيب قلبي ما رضاش استغنى عنك، فانت زوجي ابو اولادي حبيب قلبي، ده انت مدلعني ومهنني ومستتني الكلام اللي بيتقال الحلو ده. طب وبعدين اول ما تغضب تنسى اي حاجه، ليه يا بنتي لا تشكري نعمه الله على الزوج الصالح التقي الطيب ده ليه؟ طيب الشاب يقول لي طب ازاي اعرف ان المراه دي ستشكرني او لا؟ كذلك الحال بالنظر الى احوال امها، عامله ايه مع ابوها، مع عامله ايه مع زوجها، وكذلك حال اخواتها اللي اكبر منها او اللي اصغر منها اللي تزوجهم، عاملين ايه مع ازواجهم. والغالب ان المراه تاخذ من طباع امها خاصه. ولذلك بقول لكل الازواج الصالحين الطيبين، لو عندك مشاكل مع زوجتك اكرم امها، الدنيا هتهدى عندك كتير، والله العظيم أقسم بالله بكلمك ده من واقع الحياة. لو أنك أكرمت حماتك وخدتها في حضنك وتوددت إليها بالهدية بين الحين والآخر، وأحسنت إليها بالقول والفعل، واستشرتها في حاجة أنت عارفها وقلت لها كلام طيب، وزرتها وقعدت معاها وما تعملتهاش بالند، الكلام ده كله بفضل الله عز وجل مما يأسر القلب ويملك الفؤاد. طيب كذلك من الصفات التي ينبغي أن يبحث عنها الشاب أن تكون المرأة ممن تهتم بنظافتها وطهارتها وزينتها ورائحتها. واحد يقول لي يعني هي تطلع لي يوم ما اجي اخطبها وهي متزينة؟ هقول لك يا عبد الله فين أمك؟ فين أخواتك البنات؟ هو يقدر يعرفهم؟ شعرها ناعم ولا كرت؟ بتحط كريم وزيت ولا لا؟ رائحة العرق فواحة ولا رائحة العرق مش موجودة وحتى روائح طيبة؟ مسألة تقليم الأظافر ده من السنة ومن الفطرة، والمرأة اللي بتطول أظافرها قد كده متشبهة بالحيوان معاذ الله، أي نعم بالسباع. فينبغي هذا يعرف، تستطيع أن تعرف هل المرأة دي نظيفة ولا لا، شوفها وهي داخلة عليك تقعد معاك أول خطبة، ما أنت بتنظر إلى وجهها وإلى كفيها، ضوافرها قد كده ومش عارف وعاملة إيه في وشها والمناظر المخيفة دي ومركبين رموز صناعية وشايلين حواجب وحاطين حواجب مكانها، أعوذ بالله، هذه مرأة ملعونة. صلى الله تعالى أن يتوب على الجميع. لا أنا عاوز أقول يا إخواني يا أحبابي وعاوز أقول للأخوات، الزينة تأسر قلب الزوج، تطيب والنظافة تأسر قلب الزوج. يا أخ بيقول لي زوجتي بقى لها 6 شهور ما حطتش الفرشة في شعرها، ده امر يعني امر مقزز للنفس. ده احنا في وقت الشتاء الانسان بياخد حمام في اليوم 2 3، طب وفي وقت الصيف الدنيا صعبه خالص. فلذلك ينبغي للاخوات، يا اختي هذا مما ياسر قلب الزوج، انا بتعجب والله العظيم. اخي يقول يا شيخ سبحان الله، زوجتي بقى لها 3 4 5 شهور ما اعرفش عن زينتها حاجه، ادخل البيت لابسه مرات المطبخ مقابلاني بالعرق، والاخر تقول طب اقفل الباب انا داخل المطبخ، حاجه صعبه. الاكل عندك في التلاجة، استنى نص ساعه لما حد الاكل، استنى غد العيال الاول، الكلام اللي زي ده. لا بتسرع شعرها ولا بتلبس لبس نظيف ولا بتلبس حاجه في رجليها ولا بتحط ميك اب ولا بتلبس لانسز ولا الكلام ده مش موجود. افضل حاجه تعمليها للطيب استخدمي الماء، الماء لاذهاب رائحه العرق. ضعي شيء من البرفان الياسين ان شاء الله يكون زجاجه بتاعتها 4 جنيه. لو استطعتي الكحل موجود، زينه، تسريحه شعرك، مش طول اليوم عامله لي ده الحصان بقالك 6 سنين، حرام عليكي، ما بشوف مناظر في الشارع، غيري بقى الكلام ده. يقول لي بقى لها 3-4-5 شهور لا تتزين. اول ما سمعت ان واحده من صويحباتها او في العيله هتتزوج قالت له فستان وجزمه، تلمع الجزمه وتكوي الفستان بتاعها وتحط ميك اب من تحت النقاب وتلبس اللانسن وتروح تقابل الاخوات وتكركر وتضحك وزي الفل، اول ما ترجع البيت لا اله الا الله ويخلق ما لا تعلمون. ايه اللي حصل يا بنت؟ اتقي الله، حرام عليكي، هذه الزينه لابد ان يراها الزوج في البيت، تعبانه طول اليوم. ما انت كده كده بتقوم تصلي وانت بتتوضي سرحي شعرك تسريحه جديده، شمال يمين شرق غرب، حط شيء من الميك اب الخفيف، اي حاجه، حط كحل في عينك. لا اله الا الله. اعرف ازاي هذه المراه نظيفه ولا متزينه ولا لا؟ ابعث امك واخواتك ان شاء الله تعالى، والنساء محترفات في ذلك يستطعن ان يكتشفن مثلها. تقعد تسالها بقى، طب انت بتحط كريم ايه جميل لشعرك؟ طب شعرك الجميل ده ما شاء الله عليكي، بتحط لانسز ايه؟ طب رائحه العرق المزيل العرق اسمه ايه؟ طب والطيب اللي انت تستخدميه؟ هتسال هتعرف، وشكلها وشكل رجليها وشكل ايديها تعرف كل حاجه وتصف لك هذا الامر. انا بقول الكلام ده ليه بالتفصيل يا اخواني؟ والله العظيم والله العظيم الاصل عندنا الدين والخلق، ثم بعد ذلك واحد يقول انا عاوز امراه طهايه ما شاء الله عليها طب كويس، واحد تاني يقول لي انا عاوز امراه جميله ومليش مش عايز حاجه تانيه بعد الدين والاخلاق، وواحد تالت يقول لي عاوز امراه مثقفه، واحد رابع يقول عاوز امراه عقلها وفكرها عالي. اما يكون عندي مشكله تعرف تفكر معايا وتتكلم معايا وتحل معايا وممكن اعتمد عليها لو انني في سفر او ذهبت الى هنا وهناك. يبقى اذا عايزين نقول يا اخواني، انا باكد على الكلام ده ليه؟ لان الاخت ينبغي ان تعلم ان دي مشارب مختلفه عند الازواج وعند الاخوه اللي بيخطبوا، كل واحد جاي لامر معين، دين واخلاق، وبعد كده بقى يبدا يتكلم عن ان واحد عاوز امراه رشيقه. لسه اخ من 3-4 ايام بيقول لي انا عاوز امراه نحيفه، سبحان الله. واحد تاني يقول انا بحب امراه مكعبره، هو كده دماغه. واحد يقول عاوز امراه 50% جمال بس يكون ما شاء الله من بيت صالح بيت طيب وابوها موجود. يبقى اي ابوها موجود ده؟ يعني عايز يقول لي ما يبقاش القوام على البيت امراه، لان ممكن تخرب البيت. طيب بس ده مش في الغالب يعني. كم من نساء صالحات وفي نساء جاهلات تخرب بيت بنتها، وعشان كده بقول للاخوات يا بنتي ما تسمعيش كلام امك فيما لا يرضي الله عز وجل. طيب الزنا يا اخواني يا اخواتي، الزنا دي عباده ووسيله صالحه، ووسيله صالحه تحبها الفطره السليمه. من منا لا يحب الرائحه الطيبه الا انسان نشاز؟ مين فينا او انسان شاذ؟ الانسان الطبيعي يحب الرائحه الذكيه، فالزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب زوجها بالتطيب. وفي مسألة التطيب ما تحطش طيب ينفر جزءك منك، هات نوعين ثلاثة مثلا على قدر يدك، وبعدين اسأل زوج حبيب قلبي ده أجمل ولا ده ولا ده؟ الثلاثة انت بتحبيهم، بس شوف الأقرب لزوجك من أجل أن يجمع بينكما. طيب نقول كذلك، والاخوات ركزوا في الكلام ده قوي، الكلام اللي جاي ده، من المستحب ان تكون المراه المخطوبه يعني ممن تحسن تدبير المنزل وفن الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الاواني وديكور البيت والكلام وغسل الثياب، تغسل القميص بتاع الجلباب الاول، القميص اللي بتاع القميص ده اسمه قميص، وتغسل الاساور والطرف من تحت. ربنا يكرمها امي وامهاتكم جميعا يا رب، كنت اراها تفعل ذلك، وتنع القميص بشويه ميه وشويه قله ولا صابون ولا بتاع، وبعد كده تغسله على ايديه وبعد كده تحطه في الغساله. الوقت الاخوات يعملوا ايه ما شاء الله؟ لسه الزوج خالع القميص ولا القميص وبنطلون ولا كده، تحط في قلب الثلاجه، يطلع يروح عند المكواجي كل الوسخ يلزق في اللياقه ويلزق في الاساور ويلزق يقول سبحان ربي العظيم ما تعلمت هذه المرأة في بيت أمها لأن أمها لو علمتها لن تفعل مثل هذا. وفضل يتخانق والشال وتحط وتهبد والحاجة وسخة وحرام عليكم. وكذلك يا أخواتي يا صالحات عايزين نقول طب اسمعي بس القول علينا أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال خير نسائكم الطيبة الرائحة الطيبة الطعام التي إن أنفقت أنفقت قصدا وإن أمسكت أمسكا قصدا فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب في بهجة المجالس. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عايز أقول إن من الأخطاء الفادحة التي تقع فيها كثير من الأمهات إن تفرغ بنتها للمذاكرة الدائمة ليل نهار، خاصة إذا كانت معاها ماجستير أو معاها دكتوراه أو في كلية الطب أو في الهندسة أو في بتاع معاهد علوم شرعية أو بتتعلم القراءات، تبدأ تفرغها ليل نهار يا بنتي أنت عندك المذاكرة بس. طب والزوج اللي جاي ده نعمل فيه إيه؟ ده في أزواج محتاج زوجته كل يوم تعمل له صنفين ثلاثة من الطعام، حلويات وتعمل له مش عارف فواكه مضروبه في الخلاط وحاجات متقطعه وتعمل له خضار وتعمل له وحاجات محشيات وحاجات. في ازواج دماغهم كده، هو كده راجل ما شاء الله عليه بخاف على كرش، وهنعمل ايه فيه بقى؟ الله يصلح حاله. فانا عايز اقول للام ما تخطئش هذا الخطا، ده من ضمن المشاكل. يجي زوجه يقول لي ده مش متعلمه حاجه خالص، ما بتعرفش، بقالها متجوزين بقالنا 5 سنين ما بتعرفش تطبخ الرز، بيبقى معجن والميه زياده وتحرق الارز والجيران بيشموا الريحه وحاله صعبه وتفضحنا في العمار. الكلام ده السبب ايه؟ ان الام ما علمتهاش حاجه. اتقي الله يا امي يا اختي، اتقي الله وعلمي بنتك. بعض النساء خايفه ان بنتها تخش المطبخ تحرق الاكل، وجايبين الاكل ب 30 جنيه وب 70 جنيه، لا حول ولا قوه الا بالله، حرام عليكي، ما انت ياما حرقتي وياما بوصي الاكل وجوزك تحملك، ما ينفعش. يا امي علمي بنتك ازاي تطبخ وازاي تكنس وازاي توضب البيت وديكور البيت وشكل البيت، لازم تتعلم مثل هذا الكلام عشان ما تسببيش مشاكل مستقبليه لبنتك الله يرضى عنها. بعض الامهات تقول يا عم تتعلم بعد الجواز، ما انت عندك ما برامج الطبخ بالهبل. هو انت عاوزه تقولي لي ان هي بين يوم وليله كده تتعلم الطبخ؟ الامر محتاج الى التعود ويحتاج الى المران. عشان كده بقول للاخوات الصالحات يا بنتي خصصي يوم في الاسبوع حتى لو يوم الاجازه تقفي مع امك في المطبخ. وبقول للاخت علميها كل يوم ازاي تغسل وازاي تطبخ وازاي تكنس وازاي توضب وازاي، لان هذا مما ياسر قلب الزوج ويقلل المشاكل الموجوده في البيت. طيب حملي بنتك المسؤوليه يا اختي واتركي لها مصروف الشهر مثلا. يا بنتي ده مصروف الشهر معاكي، هاتي فراخ وهاتي لحمه وهاتي سمك وهاتي خضار واللي يفضل ليكي خديه، بس اهم حاجه تظبطي الشهر. ليه؟ انت ممكن تسافري، ممكن يحصل وفاه، ممكن يحصل لك مرض، بنتك تقوم بيكي، هتقوم ازاي بالبيت من غير ان تتعلم؟ فعلمي البنت، خصصي دي نصيحه، خصصي يوم في الاسبوع او حمليها في وقت الاجازه بقى، كثري من التوجيهات لبنتك بالذات في مساله فن الطهي وتدبير المنزل والديكور والكلام ده وحسن التدبير. علميها المسؤوليه، اتركي لها مصروف الشهر، اخبريها ان حسن تدبيرها لمنزلها هذا مما يحبه الزوج ويدخل على الزوج البهجه والسعاده والسرور. ما انا بقول للاخوات يا بنتي مارسي هذه المسؤوليات مع امك. مواقع الطبخ على النت بالهبل، ده انت لو كتبتي كيفيه طريقه عمل مش عارف كذا خطوات بالمقادير انا اعرف اعملها والله العظيم، امري ميسور جدا، بس التعود والمران يخليك تطلعي الاكل جميل. تفنني في الوصول الى قلب الزوج الله يرضى عنه، خاصه اذا كان الزوج ممن يعشق الطعام. طيب هنقول كذلك انت عارفه السيده ساره زوجة ابراهيم عليه السلام كانت طباخه ماهره، والله العظيم بالله. ليه؟ شوف الايات، إذ دخلوا عليه فقالوا سلام الملائكة على سيدنا إبراهيم، فقال سلام قوم منكر، فراغ إلى أهله زوجته فجاء بعجل سمين، الله أكبر، طبخت عجل. تخيلي بقى تاخد وقت قد إيه وإزاي تطلع بالشكل الجميل، كانت طباخة ماهرة. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفعل ذلك، السيدة أسماء كانت تفعل مع الزبير وتطحن بالرحى وتسوس الفرس وتأتي له بالنوى من أرضه إلى غير ذلك. عشان كده بنقول للأخت لابد أن تتعلمي فن الطهي وفن الطعام والذوق والذكور ومثل هذا الكلام، وإزاي ترضاه في الحيلة الله يرضى عنك وبارك في عمرك. حاضر يا أخي عدنان. آخر حاجة خالص أن يكون عندها علم بحقوق الزوج. أنا أذكرك بس بحديث رواه النسائي من حديث حسين بن محصن عن عمة له أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فلما فرغ من حاجتها قال أذات زوج أنت؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال فكيف أنت له؟ قالت ما ألوغ إلا ما أعجز عنه، أي لا أقصر في حق إلا ما أعجز عنه. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو الزوج جنتك ونارك. فلا بد يا أختي تعرفي حقوق زوجك عليك. عشان كده بقول لك لابد من تدريس مادة التربية الأسرية من أيام سن المراهقة سواء للفتى أو للفتاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في الحديث لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الحور العين من الجنة بيدعو عليك لو أنك آذيت الزوج. عشان كده بقولك لازم تعرفي حق زوجك عليك. والشاب نقول له ازاي تعرف ذلك، هنفصل بقى ازاي اعرف ان المرأة دي تعرف حق زوجها او لا. اولا بالنظر الى احوال امها والى احوال اخواتها، ثم بامور اخرى نفصلها تفصيلا ان شاء الله تعالى. اخر حاجة ان تكون المرأة سليمة من العيوب الجسدية والنفسية والشيطاني. الاسلام يحتاج الى انسان قوي الايمان، يحتاج الى انسان قوي البنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك يستحب للخاطب ان يختار فتاة قوية البنية سليمة الاعضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. تكن بعيدة عن الجنون والجذام والبرص وغيرها من الامراض الجسدية. ويستحب ان تكون سوية النفس، لا تغضب غضب شديد ولا تبقى انسانة مكتئبة ولا متشائمة ولا قلقة ولا عندها وسواس قهري. ليه؟ لأن هذه الأمراض تؤثر تأثيرا شديدا على الحياة الأسرية. طبعا عايز تاخد واحدة بهذا الوصف إذا إلى الطبيب أولا فاسأله. ثم كذلك يستحب كذلك أن تكون ممن سلم جسدها، بالذات الناس اللي أصيبوا بالمس والسحر والعين والحزن. ونصيحتي لأي أحد من الأخوات بالذات، يا بنت لا تتعجلي في الزواج وأنت ما زلت في برنامج علاجي مع أحد إخواننا من الرقاة أو بتتعالجي لوحدك، لأن الشياطين ستتلاعب بك في الغالب. والكلام ده بقوله لك في خبرة 20 سنة في مسألة الرقية. آخر حاجة خالص، تخير حبيبي في الله امرأة عاقلة ذات حكمة، وتعرف حكمة المرأة وحمق المرأة من الحديث معها في أيام التقدم لخطبتها. هكذا قد أنهينا بفضل الله عز وجل بنعمل التفصيل الحديث عن صفات الصفات المستحبة في المرأة. إذا كنا بنقول هذه الصفات مستحبة في المرأة، لا ينبغي أن تعتقد إن هذه الصفات إن لم تكون موجودة كلها معناها أن المرأة غير صالحة. لا لا لا، إنما هذه صفات الكمال، صفات الكمال موجودة والله العظيم في كثير من النساء، ولكن يبحث عن بيت صالح. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله سنبدأ في الحديث عن صفات الزوج الصالح. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. لا تنسوا سنن الفطرة، أكثروا من الصلاة أولا، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا قراءة سورة الكهف، هذا موقوف على الصحابة، لا يصح مرفوعا إلى النبي. في يوم الجمعة ساعة إجابة يصعد الإمام إلى المنبر، هذا وقت، الوقت الآخر بعد العصر، اجمعوا بين الوقتين ولا تنسون من صالح دعائكم. ثم مع ذلك سنن الفطرة، تقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط وإطلاق اللحية وتهذيب اللحية وعدم الأخذ باللحية. الله يرضى عن الرجال، لأن حلق اللحية حرام كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أغفروا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، فقال إما الأربعة على حرمة حلقها، والأمر في الأحاديث للوجوب، ما فيش قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، أن يسدد خطاكم، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.